أرسل الرسل وأنزل الكتب لكي يبين لهم معنى التوحيد، معنى لا إله إلا الله. هذه الأمم التي كانت تعيش قبل إرسال الرسل كانت تظن أنها موحدة، وتظن أنها على خير، وتظن أنها تفعل ما يرضي ربها، فيصرفون العبادة للات وللعزة، ويذبحون لغير الله، وينذرون لغير الله، ويدعون غير الله، ويتوسلون بغير الله، ظن منهم أن هذا هو ما يريده الله، هذا هو التوحيد. فمن أجل هذا أرسل الله الرسل لهؤلاء الذين أشركوا بالألوهية أن ما تصنعونه ليس هو توحيد الله. هم كانوا يؤمنون بالربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولكن ما الذي فعلوه؟ أنهم آمنوا بالله ربا، ولكنهم لم يؤمنوا به إلها، وحدوه في الخلق أنه هو الذي يخلق، ولكن لم يوحدوه في العبادة فأشركوا معه غيره. فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب لهؤلاء لكي يبين لهم تفسير لا إله إلا الله، وما المقصود بأنك تعبد الله. إذن هذا مهم، ولذلك الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل من أجل هذا. والدعوة الإسلامية إنما تقوم على هذا التفسير، لأن الرسل عندما أرسلوا إلى أقوامهم أتوا لهم بهذا التفسير لا إله إلا الله، النفي والإثبات. لا إله أي نفي جميع الآلهة باستثناء إلها واحدا هو المستحق للعبادة، لأنه هو الخالق الرازق الذي استحق الربوبية، وهو الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فربط العبادة وإفراد الله بالعبادة بتوحيد الربوبية، فبما أنه هو الذي خلقكم وتوحدونه في الربوبية يلزم من هذا توحيده في الإلهية. إذن الدعوة الصحيحة لا بد أن تقوم على هذا، ما هو معنى لا إله إلا الله، تفسير لا إله إلا الله. كفار قريش كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، ظنا منهم أن هذا لا شيء فيه، ولذلك عندما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لا شيء عجاب، أي تفسير التوحيد عندهم أنه ليس إلها واحدة، هذا تفسير التوحيد عندهم أنه ليس إلها واحدة، وإنما هو من ضمن الآلهة، ندعوه يدعونه كما يدعون اللات وكما يدعون العزة، ويذبحون له كما يذبحون للات والعزة، وينذرون له كما ينذرون للات والعزة، هذا مفهوم الإله عندهم. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بلا إله إلا الله، وهم عرب يعرفون لا إله أي نفي عام، إلا الله لا يستثنى من هذا النفي إلا إلها واحدة، إذن خرجت اللات، خرجت العزة، خرجت منات، كل هؤلاء خرجوا مع لا إله، كلهم من ضمن لا إله، وما بقي إلا الله. فهنا أفرد الله سبحانه وتعالى، هنا قالوا لا، أجعل الآلهة إلها واحدة. هذا الأمر مهم، ولذلك عندما يخالف الدعوة السلفية من يخالفها في الدعوة إلى التوحيد يخالفها في أصل، وهو تفسير لا إله إلا الله. ولماذا أرسل الرسل؟ ولماذا كان الرسل يدعون، وإلى ماذا يدعون الرسل الناس؟ إلى تفسير لا إله إلا الله. ولذلك عندما كان الذين في اليمن من النصارى يدعون أنهم موحدون لله ويعتقدون أن عيسى ثالث ثلاثة وهذا شرك، أرسل إليهم معاذ بن جبل وقاله إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم انظروا إلى لا إله إلا الله. لا إله، أي عيسى ليس بإله وأمه مريم، وإنما الإله هو الله الواحد القهار. في رواية قال إلى أن يوحد الله، ما معنى يوحد الله؟ أي يجعلوه سبحانه وتعالى واحدا، يفردونه بالعبادة ولا يشركوا معه غيره. إذن هنا عندنا الأنبياء والرسل أرسلوا لتفسير لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل رسله للدعوة، عندما أرسل معاذ أرسله بما أرسله الله عز وجل به، وهو مع تعليمهم تفسير لا إله إلا الله. ولذلك ماذا قاله؟ قال فإذا هم فعلوا ذلك، أي فسروا لا إله إلا الله كما يريد الله واعتقدوا ما يريد الله منهم اعتقاده، عند ذلك أسلموا، فتبدأ الدعوة بأمر آخر وهو فأخبرهم أن عليهم خمس صلوات. هذا الأمر، هذا الأمر ماذا يفيدك هنا؟ يعني لازم نربط كتاب التوحيد ونربط كتب شيخ ابن تيمية ونربط هذا القرآن وهذه السنة وغيرها وكتب أهل العلم، نربطها بواقعنا الذي نعيشه. يعني عندما خرجت الخوارج ربطهم، ربط الصحابة الخوارج بمخالفتهم للقرآن، وعندما خرج الشيعة ربط السلف من الصحابة ومن بعدهم بمخالفتهم للقرآن وبينوا الآيات التي خالفوا فيها القرآن. عندما خرجت القدرية إذن ربطوها بالقرآن وأوردوا عليهم الآيات التي تثبت القدر. عندما خرج المرجئة أيضا ربطوهم بالقرآن والسنة وبينوا الآيات والأحاديث التي تثبت أن الأعمال من أركان الإيمان ومن مسمى الإيمان وأنه يزيد وينقص وغير ذلك من متاع الإيمان المعروفة. عندما خرج الصوفية نفس الحكاية، ربطوهم بالقرآن والسنة وبينوا أوجه مخالفتهم للكتاب والسنة. كذلك في هذا العصر عندما يخرج إخوان المسلمين تبليغ، هذه الجماعات اللي تشوفونها هذه فرق، وتسميتها جماعات تسويغ من أصحابها لفكرهم الضال. نحن يجب أن نتعامل مع الأمور تعامل شرعي. الأشاعرة كان ممكن يسمونهم جماعة الأشاعرة، ويصير الأشاعرة والمعتزلة والمفوضة جماعات إسلامية في ذاك الزمان وغير ذلك، ويصير واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد مفكر إسلامي، والداعية والمرشد. كان ممكن أنها تضيع معالم البدعة في متاهات هذه الأسماء، لأن الأسماء لها دور، الأسماء لها دور أنها تضيع معالم البدعة. فإذا سميت المبتدع بغير اسمه ضاع في وسط الناس ولبس عليهم أمرهم. فبدل من يقول سيد قطب مبتدع، حسن البنا مبتدع، القرضاوي مبتدع، الغزالي مبتدع، يقولون مفكر إسلامي. طيب العامي شبه من مفكر إسلامي هذا؟ بالعكس يرى أنه يمدح هذا، هذا ما يفكر إلا بالإسلام، هو فكر بالإحداث في الإسلام. إذن الدعوة السلفية تعري هؤلاء الناس من الألقاب التي خدعوا بها الناس وصوغت لهم شرعية الوجود في الواقع بين الناس. العوام لما تكلمهم وتقول لهم أن سيد قطب مبتدع لأنه عطل الصفات ولأنه فعل، نفروا من سيد قطب. لكن لما تقول سيد قطب مفكر إسلامي داعي إسلامي وتعطيه من هالبهارج ومن هالزخارف من هالقاب وكذلك حسن البنا وكذلك رواه، ولذلك تجد أن السروريين يعني فراش الإخوان المسلمين عندنا في السعودية وغيرهم يحرصون حرفا شديدا على هذه الألقاب، لأنهم يدرون في السعودية بالذات الناس متعودة على كره البدعة والمبتدعة. يعني في السعودية لما تقول له هذا مبتدع بر السعودية، وفي السعودية من باب أولى، لما تقول له هذا مبتدع ينفر الناس، فهم ما يستطيعون يقولون سيد قطب ترى مبتدع يقول استوى استولى، لا يقولون مفكر إسلامي لكي يضيعوا بدعته في هذا اللقب، وهذا نوع من الغش، هذا نوع من الغش. كالذي وضع صبرة الطعام فوضع المبلول أسفل والجيد أعلى، فهؤلاء وضعوا بدعته أسفل وغطوها وأظهروا في أعلى المفكر الإسلامي المجدد الإسلامي الإمام كذا الداعية الكذا. إذن الدعوة السلفية من الأشياء التي قامت بها هي أنها أعطت الأسماء لمستحقيها وأعطتهم الأسماء الشرعية سواء اسم ذم أو اسم مدح، مبتدع مبتدع، فاسق فاسق، كافر كافر. لكن هذه الدعوات اللي انتم تشوفون عن طريق الألقاب والألفاظ بدأت تضيع معالم دين محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر أشد من هذا. خرج لنا أقوام أصبحوا يضفون حتى على اليهود والنصارى اسم أصحاب الأديان، بدل ما يقول الكفار، بدل ما يقول اليهود والنصارى أصبح يسمي أصحاب الأديان أتباع الأديان. أنا إيش أستفيد من كلمة أتباع الأديان إذا كان كافر وإذا مات على كفر خالد مخلد في النار؟ أنا بس أبين لكم إن الألقاب هذه والألفاظ هذه إذا استمرينا عليها سوف تضيع معالم الشريعة الإسلامية، فيختلط الكفر في الإسلام والكافر، مسمى الكافر بمسمى المسلم ومسمى السني بمسمى المبتدع ومسمى الفاضل بمسمى الكذا وبمسمى الخطير بمسمى الذي يؤمر به، فتصبح الأمور عامة عند الناس، وهذا هم اللي يبونه، هذا الذي يريدونه. الناس تتخبط، الناس عندها ألفاظ شرعية ذكرت كدم مبتدع فاسق موجود عند الناس، لكنهم في الواقع ما يرونها تطبق، واضح ولا؟ وإنما أتي بألفاظ جديدة رنانة. هذه الألفاظ ترى ما كانت بس الآن، هذه الألفاظ أيضا أهل البدع كانوا يريدون أن يلقبوا بها أنفسهم، لكن قالهم أهل السنة بعيد عليكم، المعتزلة والأشاعرة سموا نفسهم أهل العدل وأهل الكلام وأهل التنزيه، فأعطوا نفسهم ألفاظ ومقامات ليست لهم، فقال لهم أهل السنة لا أنتم مبتدعة أنتم ضلال، ولهم أيضا أبطوا على أنفسهم. الخوارج سموا نفسهم الشراه، أي الذين اشتروا أنفسهم عند الله، اشتروا الجنة، ما يرضى الخارجي تقول له خارجي. الشيعة ما يرضى تقول له رافضي، سموا نفسهم شيعة آل البيت وآل البيت والسوالف هذه، فهم يريدون أن يطلع نفسهم ألقاب تضيع حقيقتهم البدعية أو الكفرية. آل البيت، شيعة آل البيت، الصوفية حطوا نفسهم أسماء أولياء الله، الزهاد، الزهد، لكي يضيعوا في هذا شركهم وقبوريتهم وذبحهم لغير الله ونذرهم لغير الله وموالدهم وبدعهم وضلالاتهم. المعتزلة أيضا سموا نفسهم أهل التوحيد وسموا نفسهم أهل العقل وسموا نفسهم المدرسة العقلية، يعني غيرهم مجانين، يعني لما هي تكون هي المدرسة العقلية يعني غيرهم الذي خالفهم إيش يكون؟ لو ننظر إلى الذي خالفهم فإذ به الله والرسول والصحابة والتابعين. إذن قضية أن الإنسان يضفي على نفسه ألفاظ، لا تظنون أن الألفاظ أمرها هين، ولذلك يتضايق أهل البدع من السلفيين، ما عندكم إلا الجرح والتعديل يا أهل الجرح والتعديل، يا بس فلان كذا، يا من تلقبون الناس، يا من تصفون الناس، يا من تغتابون الناس، يا كل هذه تشوفون كلمة تغتابون الناس، كل هذه عبارة عن مدعاة للوسوسة في قلوب الضعفاء لكي نترك كذا، بل وصل الأمر لهم يا من تصنفون. وأهل التصنيف الله عز وجل هو الذي صنف في القرآن الكريم، صنف فرعون أنه كافر، وصنف موسى أنه كليم الرحمن، وصنف أتباع موسى بأنهم مؤمنين، وصنف أتباع فرعون بأنهم كافرين، صنف نوح عليه السلام، وصنف من عاد نوح عليه السلام، صنف إبراهيم عليه السلام، وصنف من وقف ضد إبراهيم عليه السلام. الله سبحانه وتعالى اقرأ القرآن كله يذكر الناس بأشخاصهم ويصنفهم، صنف نمرود، وصنف قارون، وصنف فرعون، وصنف إبليس، وصنف أبي لهب، تبت يدا أبي لهب، وصنف وصنف وصنف، صنف بأسماء، وصنف بألقاب، وصنف الكفر لوحده، وصنف الإيمان لوحده، وصنف الفسق لوحده، وصنف الطاعة لوحدها. القرآن كله من الله عز وجل صنف، وصنف اليهود والنصارى، بل حتى عندما صنف اليهود والنصارى بين أوجه الفرق بين اليهود والنصارى، وعندما صنف النصارى بين عقائدهم، وعندما صنف اليهود بين عقائدهم وذكرهم بأسمائهم فصنفهم. والنبي صلى الله عليه وسلم صنف، وصنف كفار قريش، وأثنى على صحابته بأسمائهم، وذم الكفار بأسمائهم، ذم أبا جهل، وذم أبا لهب، وذم فلان، وذم فلان، وذم المشركين بأسمائهم، ومدح صحابته بأسمائهم، وأثنى على أبي بكر باسمه، وأثنى على عمر، وأثنى على الصحابة بشكل عام بكلمة صحابة، وأثنى عليهم أفرادا وجماعاتا، وذم الكفار بشكل عام ككفار وكمشركين، وذم أسماءهم، وذمهم بأعيانهم وبأسمائهم. وكذلك من بعد الصحابة عندما خرج الخوارج ذموهم بأسمائهم، بل قتلوهم بأجسادهم ونحروهم. وكذلك من بعدهم التابعين ذموا أصحاب التشيع بأسمائهم، وذموا القدرية بأسمائهم، وذكروا عمرو بن عبيد، وذكروا واصل بن عطاء، وذكروا فلان، وذكروا غيره، وذكروا بشر المريسي، وذكروا ابن أبي دؤاد بأسمائهم وصنفوهم. فست كتب شيخ الإسلام تيمية من أولها إلى آخرها كلها تصنيف، كلها تصنيف، بل مؤلفاته له مؤلفات عنوانها تصنيف، الرد على أخنائي، الرد على البكري. هؤلاء صراحة يذكروني مثل الحرامي اللي يدخل بيتك وبعدين يجلس في الصالة، ثم تجون أنتم يا أهل البيت له، ثم يقول جايبكم في البيت، شو مدخلكم؟ أحد أذلكم؟ هذول السروريين والتبليغ اللي عندنا والإخوانيين زي هذا الحرام، مع أن حرامي هذا غريب صراحة، لص يدخل البيت ويجلس في الصالة، فيقوم راعي البيت هو وزوجته وأولاده فيقول لهم من فين جيتوا أنتم؟ إيش دخلكم في البيت؟ يلا اطلع برا، سكروا الباب معاكم، ترسل في الشرطة. هم الآن السروريين، صرنا حنا السلفيين، حنا اللي صرنا غرباء، وحنا اللي صرنا جامية. هذول من وين جونا؟ جامية، طلعوا أنا جامية بعد، ويتكلمون كذا من فين جيتونا؟ وتعجبون لدرجة مرت عليهم فترة يقولون في ناس يسمون نفسهم سلفيين، عاد يقول أعوذ بالله اسمهم سلفيين، قالين سلفيين. الدولة كلها قائمة على السلفية، الواسطية تدرس فيها السلفية السلفية، الحموية السلفية السلفية، محمد بن عبد الوهاب السلفية السلفية، ابن باز نحن السلفيون السلفية، هذا المفتي، هي كبار العلماء، الملك عبد العزيز، الملوك، الأمراء، الدراسة، المناهج في المدارس السلفية السلفية. جون الحرامية من السوريين وجلسوا هنا في الرياض وفي القصيم وفي الحجاز وما أدري وين، قالوا اطلعوا برا مش جايبكم أنتم سلفيين، حنا سيد قطب هو إمام، حسن البنا هو الإمام، الإخوان المسلمين هم الأئمة، أصبح منهج الإخوان المسلمين اللص، وسيد قطب اللص، حسن البنا اللص، جماعة تبليغ اللصوص، أصبحوا هم أهل الدرس، وأصبحنا نحن أصبحنا اللصوص في عرفهم وعن طريق إعلامهم وعن طريق قنواتهم وعن طريق خطبهم وعن طريق حلقاتهم، يريدون أن يوصلوا هذه الحقيقة للناس أن التبليغ والإخوان المسلمين هم أهل هذا البلد، وأن اللصوص هم هؤلاء اللي يسمون نفسهم السلفيين، يسمون نفسهم هم يسمونهم الجامية وغيره. هل تشعرون أن هناك خبل في العقول يعني، أو أننا نعيش في زمان؟ ترى هذا معنى الغربة، هذا معنى الغربة. إيش الغربة؟ أنك غريب في دارك، الدار دارك، شفت الدنيا هذه كلها هي دار السلفيين ودار الموحدين، لأن الله يقول فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالذي وحد الله هو الذي أهل لأن يكون هو خليفة الله في الأرض وهو صاحب الدار. أتوا اليهود والنصارى وطردونا، أتوا المشركين من جهة والصوفية من جهة والرافضة من جهة والإخوان المسلمين والتبليغ، الكل يريد أن يخرجنا من دارنا. إذا نرجع فنقول أن المشكلة التي نحن نعاني منها ما ترونه الآن من اختلاف تضاد وليس اختلاف تنوع كما يقول هؤلاء اللصوص الملبسة، اختلاف بعد تبليغ ولا الإخوان المسلمين اختلاف تنوع، اختلاف حتى مع إخوانية نجد وتبليغ نجد وتبليغ الحجاز وتبليغ وإخوان الحجاز، هو اختلاف تضاد ليس اختلاف تنوع. طيب هل وجدت تضاد أكثر من شخص يسعى الليل والنهار للقضاء على الموحدين والسلفيين ثم يقول اختلاف تنوع، ويسعى الليل والنهار لتربية الأمة على سيد قطب وعلى الأشاعر والصوفية ثم يقول اختلاف تنوع؟ من الجهتين يسعى الليل والنهار لمسح السلفيين اللي يدرسون كتاب التوحيد ويدرسون الواسطية ويدرسون الحموية ويدرسون الإيمان، يريدون أن لا يبقوهم ولا يفتحوا لهم درسا، ويسعون لإسقاطهم الليل والنهار، وفي نفس الوقت يسعون الليل والنهار لتمرير القرضاوي وسيد قطب وغيره من أهل البدع في هذه الأمة، ثم يقولون خلاف تنوع. أنت تريد أن تنهي وجودي، فكيف يكون اختلاف تنوع؟ لا تريد لي وجود أصلا، لا تريد لي دروس، لا تريد لي خطب جمعة أمسك خطيب، لا تريد لي حلقات قرآن أمسك حلقات قرآن، لا تريد لي أي شيء، ثم تقول اختلاف تنوع. فإذا هؤلاء السبب، لازم تعرفون أن السبب في هذا الذي ترونه هو تفسير لا إله إلا الله. نحن نخالف أهل الكفر وأهل الشرك وأهل البدع وأهل الأهواء، وهذه الدعوات في تفسير لا إله إلا الله. نحن عندما فسرنا لا إله إلا الله كما فسرها الله ورسوله وأمر بها الله ورسوله خالفونا وحاربونا. عندما تأتي إلى الرافضة هل تفسيرهم للا إله إلا الله هو تفسير المسلمين وتفسير الموحدين وتفسير الذي أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الجواب له، يتكلمون هم بالتوحيد ويرددون كلمة التوحيد في خطبهم في مناظراتهم في كذا، التوحيد التوحيد التوحيد. الصوفية التوحيد توحيد توحيد، المعتزلة توحيد توحيد توحيد، حتى اليهود يقولون توحيد، والنصارى يقولون توحيد. ولكن توحيد النصارى أن الله ثالث ثلاثة. إذن عندك تفسير يتضح هل فيه توحيد أو ليس فيه توحيد، أما مجرد كلمة توحيد لا تنفع. هذه قضية مهمة، وهو قضية أن تعرف إيش تفسيرك للتوحيد. ما هو تفسيرك للتوحيد؟ الرافضة يتكلمون بالتوحيد وأيضا يذكرون الشرك ويذمون الشرك. لكن عندما تسألهم، أنا بس عندي حلقة تعبان شوي وضرب، عندما تسألهم عن تفسير التوحيد فإذ بهم يذبحون لغير الله وينذرون للأضرحة والعلي بن طالب والحسين وآل البيت، ويذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله، ثم يقولون عن أنفسهم أنهم موحدون. إذن فعندما لم يفسروا التوحيد التفسير الصحيح ولم يفسروا الشرك التفسير الصحيح وقعوا في الشرك وتركوا التوحيد. والأمر أخطر، أنهم فسروا الشرك على أنه هو الإسلام وهو التوحيد، فيرون أن الذبح للأولياء ولأمة البيت والنذر لهم والدعاءهم هذا هو الإسلام وهذا هو الذي يقرب إلى الله وهذا هو الذي ينجي من النار ويجعلهم يفوزون بالجنة. انظر الخطورة كيف أصبحت. وهذه مسألة مهمة يجب أن تعرفوها، وهو أن الشخص إذا خالفك في الأصل تأتي الأمثلة الكثيرة والفروع الكثيرة التي سوف يخالفك فيها. من الأصل ابدأ من البداية، ما هو تفسير التوحيد؟ إذا وافقك تنتقل للنقطة الأخرى، وكلما خرج أرجعته إلى التفسير الصحيح الذي وافقك فيه. راح أضربك أمثلة بعد شوي. وإذا خالفك من الأصل في تفسير لا إله إلا الله واعتقد أن هذه المظاهر الشركية وهذه الأفعال الشركية وهذه الأقوال الشركية وهذه الاعتقادات الشركية لا علاقة لها بالشرك وأنها لا تناقض لا إله إلا الله، إذن أنت توقف معه، ما في مجال. تعال الصوفية، الصوفية الحلولية أصحاب وأصحاب حس الوجود ماذا يفسرون التوحيد؟ يفسرون أن التوحيد هو وحدة الوجود، ويقولون أن من وحد بالوجود فقد وحد، وأن من قال أن هناك اثنين خالق ومخلوق فقد أشرك. انظر انظر انظر المصيبة، حتى كفار قريش ما قالوا كذا، كفار قريش ما قالوا كذا، كفار قريش قال هناك خالق وهناك مخلوق، لكنهم أشركوا بالخالق عندما أقرروا العبادة للمخلوق وهذا شرك. هؤلاء لا يرون لا يوجد إلا الله والعياذ بالله، وغير الله لا يوجد أحد. ولذلك يقول أن التوحيد هو وحدة الوجود، فمتى ما وحدت الوجود أنه وجودا واحدا فأنت موحد، ومتى ما اعتقدت أن الوجود أكثر من وجود، أي وجود مخلوق، وجود خاص بالمخلوق ووجود خاص بالخالق، فأنت أشركت. هذا أصحاب وحدة الوجود. إذن تفسير التوحيد عندهم من أكثر الكفر، حتى لم يقل به حتى إبليس، حتى إبليس نفسه، إبليس كان يعتقد أن الله خالق، وعندما أمره أن يسجد لآدم ما قال أنت ما خلقت آدم أو أنت لست بخالق، وإنما قال أنا خير منه، وقال انظرني إلى يوم يبعثون، فيعتقد أن هناك بعث، ويعتقد أن الله هو الذي يحيي ويميت وينظر. لكن كفره كان كفر إباء واستكبار، هذا من أنواع الكفر. كفره كان كفر إباحة واستكبار. إذن ليس الكفر فقط هو كفر الجحود، هناك كفر الجحود وهناك كفر الإباحة والاستكبار، وهو الذي في قلبه يعرف الحق ولكنه يستكبر عليه ويأباه، فهو يعرف في قلبه أن الله خالق وأن كذا ولكنه أبى واستكبر أن يطيعه وكفر. فرعون وجحدوا بها واستيقنت إيش أنفسهم ظلما وعلوا، وقال أنا ربكم الأعلى، ولكن في حقيقة نفسه يعرف أنه ليس برب، هو أمس والد من امرأة ويمرض ويموت وكذا، ولكن هذا كفر إباء واستكبار والعياذ بالله. أبو طالب نفس الحكاية، يعرف أن محمد على حق ولكنه يأبى ويستكبر أن يقال أنه مات بخلاف دين عبد المطلب، إباء واستكبار. فالكفر فيه كفر الجحود، فيه كفر إباء واستكبار، فيه كفر الشك، فيه كفر الإعراض، والكفر قد يكون في الاعتقاد وقد يكون في القول وقد يكون في الفعل كما هو معلوم. إذا يسر الله أن نمر على أبواب تتعلق بهذا نتطرق لهذا. إذن المقصد هنا أن نعرف أيها الأحبة أن التفسير لا إله إلا الله هو أصلا، عندما أتينا إلى الصوفية قلنا لكم أنهم فسروا لا إله إلا الله، أي يسمونها الصوفية الفلسفية، فسروا لا إله إلا الله بأي لا وجود إلا وجود الله، وقالوا بوحدة الوجود وأنكروا وجود المخلوق. والصوفية القسم الآخر الصوفية المشركية هم الذين يفسرون لا إله إلا الله بما يناقض لا إله إلا الله، فهم لا يفسرون توحيد الألوهية وإنما يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، فيقولون لا إله إلا الله أي لا خالق ولا رازق إلا الله. ولذلك تجد أنهم يتوسلون بأصحاب الأضرحة ويذبحون لهم وينذرون لهم ويطوفون على قبورهم ويركعون لها ويسجدون لها ويسألونها ويدعون البدوي والجيلاني وغيره والنبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من دون الله سبحانه وتعالى. المعتزلة وغيرهم يفسرون التوحيد بأنه تعطيل أسماء الله وصفاته، ليس عندهم تفسير في توحيد الإلهية، وعندهم توحيد ربوبية لا خالق إلا الله، ثم عندما يتكلمون في التوحيد لا إله إلا الله أي لا مشابه لله، ومعنى معنى لا مشابه لله أي لا نسبة الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، لأن الخلق يصفون بمثل هذه الصفات، وبالتالي قالوا بالتوحيد وأن نحن الموحدون كما يقول المعتزلة وغير ذلك، ويعنون بالتوحيد وبتفسير التوحيد هنا أي إيش أي تعطيل الله من أسمائه وصفاته، على اختلاف بينهم، أما الجهمية الذين يعطلون الله من أسماء وصفاته أو المعتزل يعطلون الله من صفاته ويثبتون أسماء، وحتى الأسماء أيضا عطلوها لأنهم ما أثبتوا معانيها، وأما أشاعرة يتفاوتون فيما بينهم في تعطيل الكثير من الأسماء ومن الصفات، وكذلك تعطيل الكثير من معاني الأسماء وما تضمنه من صفات. ولذلك في الكثير من المعتزلة وغيرهم لا تجد في كتبهم اهتمام في توحيد الإلهية، ما تجد من رؤوس المعتزلة من ألف كتاب في توحيد الإلهية وتكلم على الشرك والذبح لغير الله والنذر لغير الله وغير ذلك. والصوفية كذلك، لأن أساسا هذا عنده ما هو وارد، واضح. وأما المرجئة فعندهم أن التوحيد معرفة الله، ولاتهم، فما أنك تعرف الله إذن أنت موحد، ولذلك ليس لهم كلام في توحيد الألوهية، فعندهم بمجرد معرفتك لله فأنت موحد، وعلى كلامهم إبليس والعياذ بالله موحد لأنه يعرف الله، وعلى كلامهم فرعون الذي جحدها ويستيقنها في نفسه، وهؤلاء من أكثر الناس. فهم فسروا توحيد الألوهية بغير تفسير، فسروا التوحيد بأنه المعرفة، وأن الكفر عندهم الجهل بس، ما دام تجهل إذن أنت تكفر، واضح ولا لا؟ وما دام تعرف إذن أنت مؤمن كامل الإيمان والعياذ بالله. إذن هذا أيضا مفهوم عندهم في مفهوم التوحيد. لما نأتي مثلا سيد قطب وجماعته بالإضافة إلى مشاكلهم في قضية الصوفية والأشعرية وغيرها في فهم التوحيد الألوهية، كذلك أخرجون أن التوحيد الألوهية هو الحاكمية فقط، فجعلوا أن الذي يحكم في الحدود إذن هو هذا موحد، حتى لو كان يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بغير الله وتركوا قضية توحيد الألوهية. ولذلك لا تجدهم في كتبهم يتكلمون عن توحيد الألوهية. ومجتمعاتهم مملوءة بالموالد ومملوءة بالأضرحة، ويرون الناس أمامهم في عند القبور وبنيت مساجد على الحسين وقبر الحسين وغيره وعلى رأس الحسين. وهذا الحسين عليه السلام رضي الله عنه جزأوه 20 جزء رضي الله عنه. الشيعة أخذت جزء والصوفية أخذت جزء والباكستانيين يقولوا لي بعد من أخذوا لهم قطعة عندهم، وكل مكان قالوا هذا من الحسين. كلهم نصابين يبغون فلوس، حرامية لصوص يبغون فلوس، يبغون يحطون ضريح عشان يأخذون فلوس الناس. فكل واحد خذ له قطعة وقال هذا عندي موجود معاي. هو لا، الرجل معروف مكانه ومعروف مكان مدفنه ومعروف موته. إذن فالمقصد هنا أن نعرف يا أيها الأحبة أن هؤلاء الإخوانيين وغيرهم مستكفرين لما انصبوا توحيد الألوهية هو فقط في توحيد الحاكمية، جعلوا الولاء والبراء على مسألة الحكام وتركوا قضايا الشرك والذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله، وأصبحت الأمة الإسلامية ينتشر فيها هذا الشرك وهذه الأضرحة، وسمون نفسهم دعاة إسلاميين ولا يتكلمون بهذا الأمر. بناء على ماذا؟ بناء على أصل في تفسير لا إله إلا الله. افهم هذا، لأنه لو كان يفسر لا إله إلا الله بالمعنى الصحيح لعرف أن الإنسان لا يدخل الإسلام إلا بلا إله إلا الله، ثم لبين لهم أن فعلكم هذا يناقض لا إله إلا الله. ولكن هم يرون فعل هؤلاء الناس كله لا يناقض لا إله إلا الله، ولذلك تركوه من حساباتهم الدعوية. جماعة التبليغ أسس صوفي محمد الياس وأشعل ما تريدي، ففسر التوحيد بتوحيد ربية كما تفسير ساداته الصوفية وكما ورثه عن صوفيته. ففسر التوحيد بتوحيد إيش؟ الربوبية، لا خالق لا رازق. ثم جعل من ضمن صفاتهم الستة ومن ضمن مقررات التبليغ والخروج أنه إذا فسر التوحيد يفسره بالتفسير الصوفي وهو لا خالق ولا رازق. جون الدراويش اللي عندنا في السعودية في نجد وفي الحجاز وفي غيرها وأخذوا هذه العقيدة الباطلة وجلسوا يرددون نفس الكلام لما يتكلمون في التوحيد يفسرونه بتفسير الصوفية، لا خالق لا رازق لا نافع لا ضار إلا الله. واضح المسألة؟ إذن فجماعة التبليغ نخالفهم في الأصول، أصل لا إله إلا الله نخالفهم فيه، تفسير لا إله إلا الله نخالفهم فيه. فتفسيرهم للا إله إلا الله إلى خالق لا رازق إلا الله، وهذا خذوه من الصوفية، وكصوفية هذه عقيدتهم. لكن أنت عندك الضيع مشيته، لا مشى مشية الحمامة ولا مدريش اللي عندنا هذولا، هذا اللي ضيع مشيته، هذا هو الذي سوى لنا مشكلة. ولا صوفية الهند معترفين تبليغ الهند أنهم صوفية وأنهم ماتريدية، وأن تفسيرهم للا إله إلا الله تفسيرهم للتوحيد تفسيرهم للإسلام تفسيرهم لعقيدة الموصفات بناء على عقائدهم الماتريدية وبناء على عقائدهم الصوفية. ولكن هذا المخذول الذليل الجبان الذي يدعي أنه من أهل التوحيد وفي نفس الوقت يجعل نفسه عضوا في جماعة التبليغ ويخرج في جماعة التبليغ وينتظم في سلك حزب وفرقة التبليغ ويهاجر إلى رموز وتجمع التبليغ ويدعو بنفس الصفات الستة وبنفس تفسير التبليغ الصوفي، ثم يقول لا نحن موحدون. فزعة هي، أي صارت فزعة، ما دام أننا من السعودية ومن الرياض ومن نجد إحنا موحدون، سوي نسوي على كيفنا، التوحيد واردين ورثنا أبونا وجدنا، التوحيد هو إيمان وعقيدة، فهم يبون حتى التوحيد يرثون وراثة. تبليغي ومبتدع وليبرالي ويبي يثبت لي أنه نحن الموحدون. في أخي في قرآن في سنة في فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول، في أفحكم الجاهلية يبغون. الله عز وجل يتشرف الناس بالالتزام بدينه النسب الأعراق ما لا علاقة في مسائل الدين. تبت يد أبي لهب وتب وإني أسمع دفا عليك يا بلال في الجنة، ما لا علاقة. أنت ما دام أنك متمسك بهذا المعنى وهو التوحيد، إذن أنت موحد من أفريقيا، من الهند، من باكستان، من الإسكيمو، من القطب الشمالي، من القطب الجنوبي، من الجن، أنت موحد. أما تجلس لي تسحبها سلالة علي، نصير تبليغ على كيفنا، لا تقول المبتدع، نصير إخوان المسلمين على كيفنا، لا تقول المبتدع، مبتدع وألف مبتدع. مبتدع وضال، لأن الذي يتمسك بالبدعة مبتدع. ما دام أنت التزمت بهذه البدعة وتدعو لها وتنافح عنها وتذمها للتوحيد والسنة فأنت مبتدع. إذن فنجد أن الآن هناك خطر على دعوة التوحيد في المملكة العربية السعودية. جماعة التبليغ لا تفسر التوحيد بما فسره الله ورسوله، وجماعة الإخوان المسلمين كذلك. ولذلك لماذا أنتم ترون هذه الحرب الشرسة بيننا وبينهم؟ لو كانت المسألة مسألة خلاف بسيط، على الأقل يحبوننا مرة، يعزموننا مرة، يدعوننا مرة الخطبة، يقول تعالوا عندنا محاضرة. إحنا ما نقع عندهم محاضرة، هم يروحون لمحاضرتنا يريدون يمنعونها، لخطيبنا يريدون أن ينزلونه، محاضرنا يقصون الأنوار عليه، حلقات القرآن يغلقونها. إذن فالمشكلة عندنا الخلل في تفسير لا إله إلا الله. هذا اللي تشوفون أنتم من المشاكل اللي بيننا وبينهم في تفسير لا إله إلا الله. يعني أنا أضرب لك مثال بسيط، القرضاوي لما يقول في كتابه بين قرنين ولم يقم للإسلام في هذا العصر إلا دولتان، الدولة الأولى هي دولة الإمام الخميني الذي طبق الإسلام عقيدة وشريعة وعبادة وأخلاقا وسلوكا. هذا بالله يعرف تفسير لا إله إلا الله؟ إذا الخميني رأس الطواغيت ورأس الكفر يجعله هو الذي حكم شريعة الإسلام، كتاب بين قرنين مطبوع الطبعة الأولى 2001 أو 2000 موجود في العبيكان، تلقون العبيكان ما قفرت مكتبة العبيكان، كل مصيبة تجيبها لنا إلا كتب نحن السلفيين ما تنزلها، كل كتب الأمريكان والليبراليين وكتب التكفيريين وكتب الخوارج كلها تنزلها العبيكان، والروايات الفاسدة والفاجرة كلها تنزلها، كتب السلفيين ممنوع، السلفيين المعاصرين ممنوع. المهم المقصد هنا أن نعرف أن هذا يقول فسر فسر أن الخميني هو الذي أقام دولة الإسلام، هذا الذي يشرك بالله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويكفر صحابة رسول الله ويرى العصمة لغير الرسل وغير ذلك، يرى أنه هو الذي حكم بالإسلام شريعة وعبادة. والذين عندنا يحبون القرضاوي وينادون له ويربطون شبابهم به، هل هم قدروا معنى لا إله إلا الله عندما القرضاوي يقول هكذا؟ المفروض يذمونه، لا يذموننا نحن، نحن ندرس كتاب التوحيد وندرس لا إله إلا الله ونبينها، يذموننا ويجعلون القرضاوي إمام، واضح، يجعلون القرضاوي إمام ويذموننا نحن كسلمان العودة وربعة، ويذموننا نحن ثم بعد ذلك يقولون لا نحن وإياكم واحد ونحن واختلاف تنوع واختلاف كذا. المقصد هنا أن نعرف، أنا أردت أعطي هذه المقدمة عشان تعرفون أهمية تفسير لا إله إلا الله قديما وإيش وحديثا، وأن الخلاف بيننا وبين هذه الجماعات اللي تشوفونها في نفس تفسير لا إله إلا الله، سواء موروث هم أخذوه في تفسير لا إله إلا الله من صوفيتهم أو أشاعرتهم أو كبدع محدثة في قضية الحاكمية أو جدوها الآن، وهي نفسها قضية الخوارج السابقة الذين اعتقدوا أن الصحابة كفروا بلا إله إلا الله وكفروا الصحابة ونادوا بقضية الحكم وغير ذلك، وكفروا علي بن أبي طالب الصحابة، نفس المضمون اللي هناك هؤلاء ينزلون علينا هنا ما نزله الخوارج من نصوص على علي بن أبي طالب وعلى الصحابة، هؤلاء ينزلونه علينا نحن. واضح ولا؟ عندما تدرس هذا الأمر وتربط العلل بعضها بعض وتنظر العلة وجود العلة في الجميع والمعنى في الجميع، وبالتالي تعطي الحكم للجميع. نعم صدق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذا تفسير التوحيد، الواو هنا من باب عطف المترادفين على بعضهم البعض، لأن لا إله إلا الله هي المعنى التوحيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ أتى في رواية إلى أن يوحد الله، وفي رواية إلى لا إله إلا الله. فهنا مقصد المؤلف رحمه الله في هذا الباب، الباب العظيم الذي ذكرناه لكم، هو تفسير التوحيد. أي ما المقصود بالتوحيد؟ لكي يبين شيخ الإسلام تيمية أنكم يا من تخالفوننا أنتم أصلا ما أنتم عارفين التوحيد ما هو. ولذلك بعد شوي راح يبدأ يجيب أبواب تتكلم عن إيش في تفسير إيش التوحيد ولا إله، أمثلة واضح وشهادة الله. بدأ بقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الذين يعبدون عيسى عليه السلام ويدعونه من دون الله، لأن النصارى قالوا أن عيسى عليه السلام ثالث ثلاثة: الأب والابن وروح القدس. فقالوا أن عيسى هو ابن الله، ثم لأنه ابن الله إذن فيه جزء من الله، فإذن عندما يصلون لله يصلون لعيسى، وعندما يستغيثون بالله يستغيثون بعيسى، وعندما يستغفرون الله يستغفرون عيسى. ولذلك يعني يخاطبون عيسى وكأن المخاطب هو الله، فيدعون ليسوع ويرفعون أيديهم ويقولون يا يسوع، ويستغيثون باليسوع ويستغفرونه أن يغفر لهم. إذن هم جعلوه إلها، إلها آخر. فهمت المسألة كيف؟ واضح. إذن لكن هذا الذي يدعونه من هو؟ الذي هو عيسى. ماذا يفعل؟ يدعو من؟ يدعو الله. وذلك قال: أولئك الذين يدعون، أي عيسى عليه السلام، ماذا يفعل عيسى؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي عيسى يبتغي إلى ربه الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ ما هي الوسيلة تقربك إلى الله؟ في طاعات الله عز وجل، الواجبات والمستحبات، هذه الوسيلة. أي ما هي الوسيلة التي توصلك لله؟ هو فعل الأوامر واجتناب النواهي. فيقول أن عيسى عليه السلام ومريم، وكذلك نرد على الذين يعبدون محمد صلى الله عليه وسلم من دون الله، والذين يعبدون علي بن أبي طالب والحسن والحسين وغيرهم، نقول إن الذي تدعون من هؤلاء الصالحين والأنبياء والرسل، وكذلك الملائكة الذين يدعون جبريل وغيره، إن هؤلاء كلهم إنما يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يدعون الله ويوحدون الله ويعبدون الله ويبتغون إلى الله وسائل محبته ورضوانه من فعل أوامره واجتناب نواهيه. ولذلك هذه الآية من أعظم الآيات على الذين يستدلون بالتوجه بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رد عليهم. وللأسف أنهم يستدلون بها، هؤلاء المجانين يستدلون: أولئك الذين يدعون يبتغون يا ربهم الوسيلة. أول شيء بالإجماع أن أولئك الذين يدعون أي الكفار هم الذين يدعون، وأن المدعوين هم الأنبياء والصالحين، وأن الذين يبتغون الوسيلة من هم؟ الأنبياء والصالحين. وأنت تبتغي الوسيلة من الأنبياء والصالحين، الذي بنص الآية أنهم يتبرؤون من هذا. ليه؟ لأن الذي دعاهم ابتغى الوسيلة بهم، الذي دعاهم ابتغى الوسيلة إلى الله بهم، فصرف الدعاء للأنبياء والرسل لكي يرضى الله عنه، فهنا يتبرأ الأنبياء منه. ويقول الله عز وجل: إن الذي تدعونهم هم أصلا يدعون الله، إذن فبالتالي ابتغوا الوسيلة التي هم ينتهجونها، وما هي؟ صرف العبادة لمن؟ لله. إذن كيف يستدل الرافضي ولا الصوفي بمثل هذه الآية، وهي ضده أصلا، واضح أنها ضده. ليه؟ لأن الله عز وجل بيّن أن الوسيلة إنما تبتغى ممن؟ من الله. وأن الوسيلة التي نتقرب إلى الله هي فعل أوامر واجتناب النواهي. وأن الأنبياء والرسل بيّنوا أن وسيلتكم بنا كفر وشرك غير مشروعة، وأن الوسيلة ما نفعله نحن من عبادة الله يبتغون ربهم وسيلة. هذا في نفس الآية رد عليهم عندما يستدلون بها، واضح ولا؟ إذن أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب؟ هؤلاء هم الذين يريدون القرب من الله ويريدون رحمة الله ويريدون النجاة من عذاب الله. فكما فعلوا افعل، تصرف العبادة لله سبحانه وتعالى. ما معنى هذا؟ إيش غسل الشيخ سلام الدين محمد عبد الوهاب هذا الإمام أن يبين لك معنى لا إله إلا الله، أنكم يا من تدعون غير الله، هذا ليس معنى لا إله إلا الله. يا من تصرفون الدعاء سواء دعاء العبادة من ذبح ونذر ونذر أو دعاء الوسيلة من دعاء غير الله، أن هذا ليس من توحيد الله، بدليل أن هؤلاء عندما صرفوا الدعاء لغير الله أنكر الله عليهم، وأن هذا ليس معنى لا إله إلا الله، هذا مناقض للا إله إلا الله. واضح المسألة؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الآن واضح هذا المعنى. إذن نقول نحن للصوفية للرافضة لغيرهم أن دعاءكم لأئمة البيت أو دعاءكم للصحابة أو دعاءكم للنبي صلى الله عليه وسلم أو دعاءكم للأولياء الذين تقولون إنما هو شرك، لأنه دعاء غير الله، وأن المفروض ألا تفعلوا كما فعل المشركين كما في هذه الآية والكفار الذين دعوا غير الله، والذين يدعونهم يكفرون بهذا الأمر الذي هم يفعلونه. إذن هذا يبين لك معنى إيش لا إله إلا الله. نعم. قال المؤلف: وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذا أيضا يفسر لك معنى لا إله إلا الله. محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه يركز على مسألة مهمة خاصة في زمنه، أنكم ما تفهمون تفسير لا إله إلا الله يا من وقعتم في الشرك. تعالوا للقرآن الكريم وتعالوا للسنة النبوية وانظروا عندما تكلم الله عن لا إله إلا الله كيف فسرها. فهنا إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا معنى الإثبات والنفي في لا إله إلا الله، وهذا معنى لا إله إلا الله. براء مما تعبدون لا إله إلا الذي فطرني، إلا من؟ إلا الله، لأنهم يقولون هذه آلهة، فيقول كل آلهتكم هذه لا أنا بريء منها، ليست آلهة إلا إله واحد وهو الذي فطرني أي خلقني وهو الله سبحانه وتعالى. فهنا يبين لك معنى لا إله إلا الله. إذن أنت إذا أردت أن تكون موحد وتعرف لا إله إلا الله لابد أن لا تعبد مع الله غيره. طيب كيف ما تعبد مع الله غيره؟ أن تأتي بالعبادات التي تصرف لله فتصرفها لغير الله. الصلاة عبادة فتصلي لله ولغيره، هذا شرك. الذبح عبادة فصلي ربك وانحر، فإذا ذبحت لغيره هذا شرك. النذر عبادة فإذا نذرت لغيره هذا شرك. الدعاء عبادة فإذا دعوت معه غيره هذا شرك. إذن هذا معنى لا إله إلا الله. وهنا قال إني براء مما تعبدون. ثم أنت انظر هؤلاء الذين تبرأ منهم إبراهيم عليه السلام ماذا كانوا يصنعون مع آلهتهم؟ كانوا ينحرون عندها وكانوا ينذرون لها وكانوا يسجدون لها وكانوا يطوفون عليها وكانوا يركعون لها وكانوا يدعونها. فماذا تصنع أنت مع الأصنام مع الأضرحة؟ أيضا تذبح لها وتنذر لها وتدعوها من دون الله. واضح المسألة؟ فإن قال قائل منهم أن أولئك إنما يذبحون وينذرون لحجارة، نقول أن هذه الحجارة وضعت لكي تمثل أشخاص، وأنت تنذر وتذبح لقبر، وهذا القبر وضع لأن مدفون فيه شخص. فأنت عندما تتبرك بحجارة القبر لأن فيه فلان، وهم عندما يتبركون بحجارة الصنم لأنه يمثل العابد الزاهد فلان، ولذلك صوروها على صور عبادهم كما هو معروف كما ذكرنا في أول الكتاب. ثم بعد ذلك عندما طار الأمد عبدوها. إذن فهنا رمل وحجارة على القبر أنت تتبرك فيه، وهنا حجارة مصقولة هذه تبرك بها. لو سألت لماذا هذه الحجارة؟ قال لأنها للولي الفلاني. وأنت لماذا هذا القبر؟ قال لأن مدفون فيه الولي الفلاني. هذه مسألة. المسألة الثانية الرد عليهم الوجه الثاني، نقول عيسى عليه السلام إيش رأيكم فيه؟ قالوا نبي ورسول كريم. قلنا ما سبب كفر النصارى؟ أن أتوا لعيسى عليه السلام هذا النبي الكريم وذبحوا له ونذروا له واستغاثوا به ودعوه واستغفروه، وأنت أتيت لعلي بن طالب والبدوي والحسين فذبحت له ونذرت له واستغثت به. فهذا الحسين وعلي بن طالب صحابة رضي الله عنهم، وهذا رسول أعظم منهم وأفضل، ومع ذلك كفر من صرف العبادة لهذا الرسول، فمن باب أولى إذا صرفت لعلي بن طالب والحسن والحسين. واضح المسألة هذه؟ إذن فمعنى لا إله إلا الله أهم شيء، واضح؟ فهنا يريد أن يبينهم ما معنى لا إله إلا الله. طيب، ولذلك هنا قال إلا الذي فطرني، أي إلا الذي خلقني، وهذا فيه ربط بين توحيد الربوبية وتوحيد إيش؟ الهية. أي إذا توحد الربوبية يلزمك توحيد إيش؟ الهية، ما دام هو الذي فطرك إذن لا تعبد إلا هو. ثم يريد أن يبين لهم أن هذه الأصنام هل هي التي خلقتكم؟ سوف يقولوا لا، إذن فلماذا تعبدونها؟ اعبدوا الذي فطركم. واضح؟ نعم. قال المؤلف وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أيضا يريد أن يفسر لك معنى لا إله إلا الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. طيب كيف اتخذوهم أربابا؟ هل هم كانوا يعتقدون أن الأحبار والرهبان هم الذين خلقوهم وهم يرون أن الأحبار والرهبان قد ولدوا وكانوا أطفالا؟ إذن ما الذي جعلهم يتخذون أربابا؟ أي أنهم عندما أحلوا ما حرم الله أحلوه، وعندما حرموا ما أحل الله حرموه، فتركوا ما حرم الله وما أحل الله، وأخذوا جعلوا الأحبار والرهبان بمنزلة الله في التحليل والتحريم، وعظموا رهبانهم عبادهم وجعلوهم بمصافة الله، فأخذوا يستغيثون بهم ويتبركون بهم ويظنون أنهم ينفعون ويضرون. إذن هذا الذي جعلوهم إيش؟ أربابا. ويريد أن يبين الإمام أن هذه الآية تفسر لك معنى لا إله إلا الله، أي ليست في لا إله إلا الله مجرد أن لا خالق ولا رازق إلا الله كما يفعل التبليغ الآن وهذه الجماعات لما يتكلمون في التوحيد، أو كما تفعل الرافضة وغيرها والصوفية، بعضهم يقول لا إله إلا خالق بس. فهنا يقول أن الأحبار والرهبان حكم الله على فعل هؤلاء أنه شرك وأنهم كفروا بلا إله إلا الله، وهم إنما أحلوا وحرموا ما حرم وحل هؤلاء وتركوا حكم الله عز وجل. إذن هذا معنى لا إله إلا الله. نعم. قال المؤلف وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا أيضا يفسر لك معنى لا إله إلا الله، أي لا تساوي غير الله بالله في المحبة والتعظيم، وأن من ساوى غير الله في المحبة والتعظيم فإنه قد نقض لا إله إلا الله. ولذلك قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي نظراء ومشابهين لله يحبهم كحب الله. شوف الآن عندنا الكفار أنواع، إما كافر يحب أصلا غير الله ولا يحب الله كالذين كفروا في الربوبية، وأما عندنا كافر في توحيد الألوهية تجده يساوي هذه المعبودات مع الله في الحب والتعظيم، فيذبح لله ويذبح لها، ينظر لله وينظر لها، يستغيث بالله ويستغيث بها، ويدعو الله ويدعوها، وفي قلبه يحبها كحب الله ويعظمها كتعظيم الله عز وجل. واضح ولا؟ إذن فنجد هنا أن الحب له دور، الحب هنا له دور. طب احنا ما نتكلم عن الحب الطبيعي الذي ان الحب المباح انك تحب ولدك وابنك، ان يرسل في الصحيحين سئل من احب الرجال قال لك قال ابو بكر، قال من احب الناس اليه قال عائشه، قال ومن الرجال قال ابوها، وكان يحب الحسن والحسين، هذا حب مشروع أباح الله عز وجل لنا، وإنما يرحم الله من عباده إيش؟ الرحماء. لكن نحن نتكلم عن الحب الذي فيه تعظيم وتأله وعبادة. ولذلك بعطيكم شغلة، أن بعض الناس عندما تقول له أنك أشركت في المحبة يقول كيف أشركت في المحبة، أنا لا أحب إلا الله، ويذبح لغير الله ويذبح الأضرحة والأصنام والحسن والعباس والبدوي وغيره. نقول نحن نبين لك كلام، نحن نبين لك كلام، أنت كيف أحببت هؤلاء؟ كيف أحببت الله؟ أن الله من حبك له أنك تنذر له وتذبح له وتعبده، وهؤلاء من حبك لهم فعلت ما تفعله لله فنذرت لهم وذبحت لهم. إذن فكان مصدر نذرك لله وذبحك لله هذا، إذن فمصدر هذا الآخر هو نفسه أنك ساويتم بالمحبة مع الله. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، فتجد أن هؤلاء يحبون مع التعظيم ومع التذلل ومع الخضوع، وفوق هذا يضيفون مع صرف العبادات لهم، يعني صرف العبادات لهؤلاء. إذن هذا هو الشرك، هذا كونك جعلت ندا لله في المحبة. فمحبة وتعظيم وتذلل وخضوع واستكانة عند القبر وخضوع، وفوق هذا كله أن لهذه المحبة الموجودة وهذا التعظيم الموجود صرفت هذه العبادات لهم مع الله سبحانه وتعالى كنتيجة لهذه المحبة وأثر. نعم. لكن الذين آمنوا أشد حبا لله، يعني هؤلاء يحبون الأنداد ويساوونهم مع الله، أو بعضهم قد يقدمهم على الله والعياذ بالله، يعني كفر وذاك كفر. لكن المؤمنين محبتهم خالصة لله، فمحبة التعظيم والخضوع والعبادة إنما تكون لله سبحانه وتعالى، وأما المحبة الطبيعية ذكرناها قبل قليل. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. يعني راح يجيب لك يقول لك أن الأبواب البقية اللي راح تجي عندما أذكر الحلقة والودعة وأذكر السحر كلها أشرح لك معنى لا إله، أي ما هو الشيء الذي ينقض لا إله الله. لكن هنا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم قال وكفر بما يعبد من دون الله. إذن هنا معنى لا إله إلا الله فوق ما أن معناها واضح، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، أكد النبي صلى الله عليه وسلم قال وكفر بما يعبد من دون الله. وهذا الذي أورده شيخ الإسلام تيمية محمد عبد الوهاب الشيخ الإسلام قاسم محمد عبد الوهاب يريد أن يبين لك أن تفسير لا إله إلا الله أنك تكفر بما يعبد من دون الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذ لا يمكن أن يجتمع توحيد الله وأنت ترى أن الذبح لغيره والنذر لغيره لا شيء فيه وأن دعاء غيره لا شيء فيه، لا يمكن أن يجتمع هذا. إذن لابد أن تكفر بما يعبد من دون الله وأن تكفر الكافرين من اليهود والنصارى وأن تكفر الوثنيين وأن تكفر بآلهتهم ولا تعبد إلا الله الواحد الأحد، هذا معنى لا إله إلا الله. وهذا الأمر تراه من أعظم الأمور الفارقة التي تفرق بين الموحد وبين غير الموحد، وهذا هو الذي ينسحب لقضية الدعوات الموجودة الآن. فالسلفيون عندما يدعون إلى إله إلا الله أيضا يحذرون بمن يكفر بما دون الله ويحذرون بمن يدعو لهذا. الإخوان المسلمين والتبليغ لا يقولون لا إله إلا الله، لكن الصوفي والشيعي أخوهم ويتقاربون معه ويثنون عليه، والقرضاوي يقول خميني هو الذي طبق الإسلام، فهمت ولا لا؟ إذا أنا كيف الآن هذا شخص يعبد غير الله ويشرك بالله تتعامل معه وكأنه من خير عباد الله، إذا ما فهمت تفسير لا إله إلا الله. إذا فهذه الدعوات الموجودة لم تفهم تفسير لا إله إلا الله، واضح؟ لأنها لو كانت تفهم تفسير لا إله إلا الله ما تجعل هؤلاء الباطنية والرافضة والصوفية والشركيات وشد الرحال للقبور وغير ذلك يجعلونه لا شيء فيه، يعذر بعضنا بعضا. من أنت حتى تقول يعذر بعضنا بعضا؟ هذا شرع الله، هو الذي يعذر وهو الذي يكلف وهو الذي يأخذ وهو الذي يعذب وهو الذي يغفر. حنا الآن اطلعوا لنا ناس على كيفهم يعذرون اللي يبون ويعذر بعضنا وتغوص في بحر حسناته والماء إذا بلغ التي لم يحمل خبث وعلى كيفهم يدخلون. وش جرات أن الرجل يقول كلمة لا يلقي لها بالا قد تلقي فيه في نار جهنم 70 خريفا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أبو ذر عندما قال يا ابن السوداء قال إنك امرؤ فيك جاهلية، عندما قالت أنها قصيرة قال قد قلت كلمة لو مجت في البحر لمجت وهي قصيرة. كيف يأتي هؤلاء يعطلون الصفات ويشركون ويكفرون ويفجرون ومع ذلك يقولون تغوص في بحر حسناته؟ هذا إلى الله يا أخي. أبو بكر وعمر الصحابة يخافون أنهم يموتون ولا يدخلون الجنة وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأمنون مكر الله، وأنت تأتيني لهؤلاء الذين فيهم بلاوي ومصائب. نحن لا نقول نحكم لهم بنار، نقول لا، إذا ماتوا على الإسلام مهما كان عندهم من تقصير فأمرهم إلى الله في المشيئة، نحن لا نفعل كما تفعلون أنتم، لكن أنتم كأنكم تحكمونهم بالجنة، لأنك إذا قلت أن السيئات تذهب معناته ما تبقى للحسنات، والمؤمن يدخل الجنة إذا كان ما عنده سيئات. هذا خلافنا مع المرجئة، هم دائما يصيحون مرجئة مرجئة، والله لو نبي نطلعهم مرجئة، هم رؤوس المرجئة، بس اصبروا علينا شوي، ها؟ سوي لي نفسهم إرجاء وما إرجاء، علمونا بالإرجاءهم. أكبر مرجئة أنتم، مشايخكم كلهم أشاعرة يرون الإيمان التصديق، سيد قطب حسن بنا وكلهم من غلاة المرجئة، ومع ذلك أبلشتونا حن ندرس توحيد وندرس سنة واعتقاد وقول وعمل يزيد وينقص وكل شيء وندرس ومع ذلك مرجئة. ليه؟ لأنكم ما تكفرون الدولة. يقولوا كذا، قول لأننا نحن خوارج صرنا مرجئة. هنتكلم بالمكشوف. هذا بالنسبة للإخوان المسلمين، ولا النوع الثاني اللي أنتم خابرين العنصريين هذولاك يتكلمون في الإرجاء هذولا سياسيين عنصريين عارفهم، هذولا بعدين شغلهم بعدين، حنا تاركينهم خلهم يلعبون شوي على كيفهم، ها؟ لكن حنا نتكلم على هذولا إخوان المسلمين، ولا هذول في فريق طالع الحين توه جديد قاعد يلعب بالساحة، ها؟ نقول العب العب لين تتعب شوي بعدين يصير خير، ها؟ فالمقصد هنا أن نعرف أن وين راح نحن دخلتونا مشون. المهم نعرف أن معنى إيش وكفر بما يعبد من دون الله. هيا وردوني أنتم تنادون الليل والنهار التوحيد ودرس التوحيد وكتاب التوحيد وسيد قطب إمام حسن البنا إمام والصوفية أمة والتبليغ لا تتكلمون عليهم. وين هذا التوحيد؟ وين تفسير التوحيد؟ هؤلاء يناقضونكم في تفسير لا إله إلا الله ودعواتهم كلها مبنية على أن لا إله إلا الله معناه لا خالق إلا الله، ومع ذلك تحبونهم ولا تذمونهم. ونحن ندرس التوحيد الليل والنهار ولحن سالمين منكم. لماذا؟ يا أما أنكم أنتم إخوانيين متسترين تكفيرين، ولا أنتم لون جديد وكل شوي تطلع فرقة، واضح ولا لا؟ لون جديد الله يعيننا عليكم، ولا أنتم عنصريين منتنين جاهليين تقدمون العنصرية المناطقية على دعوة التوحيد. فإذا خالفكم شخص مهما كان لأنه مو من مناطقكم تقضون عليه، واللي من مناطقكم لو أن تبليغي إخواني ما تتكلمون عليه، يا عنصريين يا منتنين، واضح ولا لا؟ إذن نحن نتكلم على الإسلام الإيمان، ما نجامل دين الله. شوف دين الله يبي يرفعه ويبي عزه ويبي عز أهله، ونبي يأتي وليس معه أحد وهو أعز الناس، وهذه الجموع الكافرة في أذل الناس وهو عز الناس، وهو يأتي ولم يسمعه أحد، بل قتلوه، يقتلون النبيين بغير الحق، قتلوه، ومع ذلك المقتول هو رسول الله العزيز والقاتل كافر في جهنم. دليل هذا أقصى شيء عند السلفي. ولذلك أنا أقول شيء، السلفي لا تساومه، لا تساوم السلفي، لا تساوم السلفي بفلوس مال بجاهه، كله تحت قدمه، لا تساوم السلفي. السلفي الحق مو بعض السلف اللي يضرب يمسك العصا من النص يلعب على الحبلين. السلفي الذي هو سلفي مع الكتاب والسنة لا تساومه بمال، لا تساومه بجاه. يا عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي النبي وليس معه أحد، وعنده أنبياء قتلوا، وعنده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد كان من كان قبلكم يؤتى به فيوضع المنشار في رأسه فيشق نصفين فلا يرجع ذلك عن دين الله. سلف الحق. أما اللي داش بالسلفية يدبر مصالح، مثل بعض الناس لا شاف الأمور ما ضبطت قام يتكلم طاعة ولاة الأمور يحصل جاه ولا منصب ولا حصل، ضرب السلفين بعرض الجدار ورجع الربع الإخوانيين، هذا ولا مصلحتية ولن يرفع الله بهم دين. الله عز وجل ما يرفع دينه إلا بالمخلصين. تعرفون منهم؟ تعرفون من هذا المخلص؟ طوبى لعبد أشعث رأسه مغبرة قدماه يقاتل في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، لو تشفع لم يشفع، ما في جاه في الدنيا، مطرود في رواية مدفوع بالأبواب، ما في مقابلة، ما في حد يعترف فيه، ولكنه لو أقسم على الله لأبره. شفتوا هذا النوع؟ هذا النوع به تكون وتقوم الدعوة السلفية بإذن الله، وبهذا النوع يحفظ الدين بإذن الله، وبهذا النوع تنهت عروش أهل البدع بإذن الله. نوع المخلص. ابن تيمية اسكت وحنا نسكت، قال لا هذا دين الله. يا ابن تيمية نسوي لك كل شيء بس لا تتكلم علينا، قال لا دين الله. انفوه عن بلده، قال هذا دين الله. نفس الحكاية، نفس الكلام اللي تكلم في دمشق تكلم في مصر، وعند الحلوليين اسجنوه، هذا دين الله. اسحبوا منا الأقلام، قام يكسب بالفحم. اسحبوا منا الأوراق، مات. مو هذا ابن تيمية؟ سلفين كل ما تكلموا قالوا ابن تيمية ابن تيمية، لكن ما تبون اللي صار لابن تيمية. أبدعوا للدعوة السلفية كيف؟ أريد أن تضعوني إمام وخطيب جامع فئة ألف، طيب، وأريد أن تضعوا لي منصبا وزيرا أو وكيل وزارة أو مدير فرع للوزارة، هذا اثنين. وأريد أن تجعلوا محاضراتي بأكبر الجوامع، ما بالجوامع اللي فيها عيال الفجر، هذا ثلاثة. وأريد أن تحمونني من أي شخص، وأريد أن تعطونني تذاكر درجة أولى وفنادق خمسة نجوم، وأريد أن لا تتعطل معاملاتي في الدوائر الحكومية، وأريد إذا أردت أن أدخل على فلان يفتح لي الأبواب، وأريد أن لا تلفحني الشمس وأن لا يعصف الريح بخصال شعري. أدعو لكم للسلفية، غير هذا ما أدعو. مو هذا الآن في ناس كذا طريقتهم، كذا طريقتهم. أما أشعث رأسه مغبرة قدماه يوضع في المنشار فينشر، هذا لا. فبعض الناس يقول ما أدعو للسلفية، تقول أيضا إذا ما أدعو للسلفية، يقول يا أخي إذا دعيت يفصلوني من مسجد. لما تدعو؟ قال يأذوني في مدرستي. لما تدعو؟ قال يفعلون بي كذا. أبي لين الدولة تجيبني تحطني على مدرعة ولا على طيارة 16، واللي يكلمني ترجمه يلا بعدين أدعو للدعوة السلفية، وواجه أسامة اللادن، وواجه التكفيريين، وواجه السيد قطب، وواجه أخوان المسلمين، وواجه الدنيا كلها، بس نبي دعم وفلوس وحماية. هؤلاء هل يستطيعون أن يحفظوا الدين؟ لا والله. اللي يحفظ الدين هو المتوكل على من؟ على الله. ومن يوالي ويعادي في الله، ومن يحب ويبغض في الله، ومن يصول ويجول بالله، المخلص هو الذي ينصر الله فيه الدين. احنا طلع عندنا الآن ناس شنو شغلتهم؟ شغلتهم بارك الله فيك إذا في دعم يدعون للسلفية، ومو أي سلفية بعد، السلفية اللي ما تسرع ربعهم، وإذا ما في دعم انصرفوا. لا، سلفي سلف، أنا أتعامل مع الله، والله حي لا يموت، وأن تعرف الإخلاص، تعرف الشرك، وتعرف من تعلق بغير الله فقد وكل إليه، وتعرف التوحيد. نعم، أقرأ هذه المسائل. قال المؤلف فيه مسائل، فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بيّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، ومنها آية براءة بيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبيّن بأنهم لم يؤمروا إلا أن يعبدوا الله إلا أن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. الكلمة طبعا هي لا إله إلا الله. نعم. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله